وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقلنا إن كسب تأتي في الاستعمال العام للخير، واكتسب تأتي للشر، لأن الخير العملية في عملية ركيبة مع كل الملكات لا افتعال فيها، ولكن الذي يصنع اللي عايز يروح يشتري من محل يروح كده على المحل في وضح النهار ويقعد، انما اللي عايز يسرق يقعد بقى يرتب لها ترتيب بقى، يبقى ده اسمه ايه؟ افتعال. لكن الافتعال قد يصبح بكثرة الميران والجربة عليه ما تطلبش من الواحد انفعال، يبقى اسمه ايه؟ يبقى كسب. إن الذين يكسبون الإثم أو يكسبون بتدل على الربح، لأن كسب تدل على أنك أخذت الأصل وزيادة على الأصل، إلى مفهوم. والإنسان حين يصنع الخير يبقى إدى لنفسه مقومات الحياة وأخذ أجر الأخر ذلك، يبقى ده كسب ولا مش كسب؟ يبقى ده كسب. الحق سبحانه وتعالى يريد من العبد في حركته ان يلحظ امرين. الامر الاول ما يحقق لذاته نفعا هو بصدد الحاجة اليه، ولكنه قد يحقق له نفعا هو بصدد الحاجة اليه ثم ينشأ منه ضرر بعد ذلك. فالحق يريد بمنهجه أن يعطيك النفع الذي يحقق لك الغرض الحالي، ويحقق لك نفعا ممتدا ولا يأتي لك بشر. الذين يصنعون ويميلون لشهوات نفوسهم بيحقق لنفسه نفع ايه؟ نفع مؤقت. تلميذ الذي لا يلتفت إلى دروسه، والذي ينام ولا يستيقظ، والذي إن أيقظوه وأخرجوه من البيت ذهب فتتكع في الشوارع، هو في ظاهر الأمر بيحقق نفسه إيه؟ راحة، وإنه يبقى حر. والذي اجتهد وجد وتعب برضه بيحقق لنفسه إيه؟ بس ذيه بيحقق لنفسه راحة موقوفة الآن، وبعد ذلك تعقبه إيه؟ تعقبه ندامة. يقول لك الكسب بقى انك انت تعمل حاجة تديك راس المال إيه؟ وتديك اجيد من راس الايه؟ اجيد من راس المال. ان الذين يكسبون الاثم، مش هتمر لهم كده المسألة، سيجزون بما كانوا يقترفون. سيجزون بما كانوا يقترفون. نقول له نعم. طب اذا كان الجزاء هيكون من بشر لبشر، يبقى حقيقة عند ظاهر الاسم ده، لكن اذا كان من الله يبقى هيبقى في ظاهر الاسم وفي ايه؟ وفي باطن الاسم. يبقى اذا اللي يصون المجتمع التقنين السماوي ولا التقنين الارضي؟ التقنين السماوي. وبعد ذلك يقول له لازم تلحظ ما يعطيه لك المنهج قبل ان تلحظ ما ياخذ منك المنهج. زي ما قلنا المنهج يقول لي لا تمد يدك الى جيب غيرك لتسرق منه، في ظاهر الامر ده حجر على حريته. نقول له لا، هو خد مني دي الحته بتاعت الحريه دي صحيح، انما اخذ من كل الناس سواي حرياتهم في ان لا يسرقوا مني. يبقى فيه مكسب ولا مفيش مكسب؟ يبقى فيه مكسب. سيجزون بما كانوا إيه؟ يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أعاد المسألة إيه؟ ذك كل مما ذكر، ولا تأكل مما إيه؟ مما لم يذكر اسم الله عليه. وإنه لفسق. إنه لفسق. يبقى سمى ما لم يذكر عليه اسم الله سماه إيه؟ فسق. اللي حفظ الآية الثانية بعد كده تشرح وتفرده باسم مخصوص. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هو ده المحرم أن يكون ميتة أدوى أو دما مسروحا يعني الدم اللي بيشوره ساعه ايه الذبحه دي او لحم خنزير فانه المذكور ده كله ايه رجس خلاص انتهى الحكم انه ايه. ثم قال بعد ذلك او فسقا اي الا ان يكون ميتة او دما مسروحا او لحم خنزير او فسقا. يبقى فسقا دي معطوفه على ايه؟ ميتة او دم او لحم ايه خنزير. لكن فصل بين المعطوف وهو فسق وبين المعطوف عليه بحكم يختص بالمعطوف عليه اللي هو ايه فانه ايه رجس. وبعدين قال ايه الا ان يكون فسقا. يبقى خد ثلاثة لهم حكم انهم ايه ده رجس. وبعدين جاب حكاية ثانية بسمها ايه فسق. ايه اللي سماها فسق او فسقا اهل؟ يبقى الفسق هو اللي ايه بقى هو ما اهل به لغير الله. يبقى لما يجي بقى في الايه دي ويقول لنا وان الشياطين ايه ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق نقوم نقول له الفسق هنا ايه انه لم يذكر عليه ايه ذكر عليه غير اسمه غير اسم الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الفطرة السليمة التي لا يميلها هوى تصل إلى حقائق الخير. ولذلك اللي بيحد بعض على الشر ما يجلش يحد على الشر كده الطريق يعني يقول لك لا يوحون. وما معنى الوحي؟ اعلام بخفاء يعني ما يقولوش على القضية كده كلام ظاهر. ليه؟ لان المسألة الفطرية تأبى هذا. لما يكون واحد ضده علشان واحد يعمل مثلا موسيقى من الموسيقات يبقى ما يجيبهالوش كده نظر انما يقعد ايه يقعد يلفتله كده لف كده يخليه هو يصل مثلا ايه حتى اذا ما تنبه عنصر الخير في من يوحي اليه يقول لا انا ما اصدقش ديا وانا اصدق ديا لا لا انا ما اصدقش الله. يبقى ليه يوحون الى اوليائهم يعني يعلمونهم بخفاء اي لان الفطرة السليمة تأتي في الأشياء الشريرة وتقف أيضا فيها. إيه اللي خلاها ما تقفش؟ الهوى بقى. فإذا ما أراد شيطان من الإنس أو شيطان من الجن ليزين للناس فعلا ما يجلوش يؤثر على طول مباشرة يعني يقوله إنما يقعد يقول له يا سلام نحن نصير نصارى مش عارف إيه يعني يجيب له كده كلام إيه كلام ملفوف إن تنبه له مش عارف يقول لا أنا ما أصدق. يبقى ده ما يجيش في الكلام الصريح انما يأتي بالكلام الايه الايحاء. وان الشياطين ليوحون ايه الى اوليائهم ليجادلوكم ان هي مسألة ايه اتأكلون ما قتلتم انتم ولا تأكلون ما قتل الله فكأن قتلكم انتم اولى مما قتل الله ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. الله إن أطعتموهم إنكم لمشركون. بقى مجرد الطاعة لهم أنتم مشركين يقول لك إيه ليه؟ لأن هي معنى العبادة إيه؟ العبادة ائتمار عابد لمعبود أمرا ونحيا. فإذا أخذت أمرا من غيره يبقى أشركت به جعلته هاما. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الحق سبحانه وتعالى يعرض بعض القضايا لا عرضا اخباريا منه ولكن عرض استفهام، لان الحق واثق انه حين ياتي لك باستفهام ثم تدير ذهنك علشان تجاوب فلم تجد الا جوابا واحدا هو ما يريده. تيجي مثلا تقدر تقول للواحد انا اعطيتك كذا، هذا خبر منك والخبر محتمل الصدق والكذب، ولكنك تريد منه ان يقر هو بانك اعطيت. تقوم تقول له ايه، الم اعطيك في اليوم الفلاني كذا، كانك ابرزت المساله ابراز استفهام ولم تبرزه ابراز الاستفهام الا لرضاك بالجواب منه لثقتك ان الجواب لا يكون الا كما قلت. يبقى الحق لما يعرف قضيه استفهاميه، الم نشرح لك صدرك، كان الحق كان يقول له، كان يقول له ايه، شرحت صدرك. لكن ما قالوش كده، بده يكون الكلام منه يقول له ألم نشرح لك صدرك. طب ما كان يجيب أشرحت لك صدرك، يبقى عدل عن شرحت صدرك وعدل عن أشرحت لك صدرك وجابها ألم أشرح لك صدرك. يبقى كم أسلوب عندنا، أسلوب إخباري، شرحت صدرك يا محمد، يبقى كلام من مين؟ كلام من الله. واذا كان الكلام يبقى من محمد نفسه يبقى يعرف في سوره الاستفهام، سوره الاستفهام تستفهم منه بالمثبت ولا تستفهم منه بالمنفي؟ ام قال يجيب يستفهم منه بالمثبت تقول له اشرحت لك صدرك، ادي مرحله. طب ما يمكن اشرحت صدرك دي فيها ايحاء بالجواب، تقول له انا ما شرحت صدرك، جيبها بالنفي علشان يقول لا لا انت شرحت صدرك. يبقى كم مرحلة عندنا؟ يبقى اذا الاسلوب اما ان يكون اسلوب خبري او استفهام بالاثبات او استفهام بالنفي، اقواها استفهام بايه؟ بالنفي. الحق سبحانه وتعالى حين يجيها القضية يقول انا واثق انك ان احببت ان تجيبني فلن تجد الا الجواب الذي انا ايه؟ الا انا عارف. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بقادر منها. طب عندنا حتتين، اثنين موت وحياة وظلام وإيه ونور. أولا الحياة هي إيه؟ ما هي الحياة؟ إيه الحياة يعني؟ قال لك الحياة هو وجود الكائن على حالة تمكنه من اداء مهمته المطلوبه منه. واحنا قلنا اوعى تفهم الحياه اللي هي فيك انت، نقول لا ده الحياه في كل شيء بتريد. ما دام الشيء يكون على حاله يؤدي بها مهمته يبقى كل شيء فيه حياه يؤدي بها مهمته ولا لا؟ بس احنا نعرف الحياه في نفسها ارقى مستوى ايه هي؟ الحياة اللي فيها الحركة والحس والفكر والمش عارف ايه. طب الحيوان برضو فيه حس وحركة، انما بس انا فاهم ان ما عندوش ايه، ما عندوش فكر، نقول له بس عنده غريزة اقوى من فكرك، الغريزة بتاعته اقوى من ايه؟ اقوى من فكر. ولذلك كان محكوم بغريزة، انت محكوم بالغريزة في اشياء وبالاختيار في اشياء. الغريزة يبقى مالكش فيها عمل، مالكش فيها ايه؟ عمل. انما الاختيار لك فيه عمل، تستطيع انك تتعمله وما تستطيعش انك انت ايه؟ انت تعمله. يبقى الحياة هي ايه؟ ان يكون الكائن على حال يؤدي به مهمته المطلوبة منه. يبقى على هذا الاعتبار في الانسان حياة ولا لا؟ وفي الحيوان حياة ولا لا؟ وفي النبات حياة ولا لا؟ وفي الايه؟ الجماد حياة. واحنا دلوقتي كل العلم بيتقدم زي ما قلنا سابقا بيثبت لنا ايه؟ حيوات اشياء كثيره جدا ما كناش نفهم انها ان لها حياه. واحنا خدناها منين؟ في حلقه قديمه خدنا كل دي من قوله سبحانه وتعالى في ايتين اثنين، ناخذ الايتين ونركبهم استنباطيا مع بعض عشان نخرج بالقضيه. القضيه ليهلك من هلك عن ايه؟ ويحيى من حي. يبقى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى. الهلاك ضد ايه؟ ضد الحياة. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى. يبقى الهلاك ضد ايه؟ والحياة ضدها ايه؟ الهلاك. على الأول يبقى الحياة ضد الهلاك والهلاك ضد الايه؟ ضد الحياة. طيب كل شيء، كل شيء، طب كل شيء ما يطلق عليه شيء، يبقى الجماد شيء ولا لا؟ والنبات والحيوان والإنسان، فكل شيء هالك. يبقى الجماد هالك ومنام هالك، يبقى لازم في حياة، لأن احنا قلنا ليهلك من هلك ويحيى من حي. يبقى إذا الحياة هي إيه؟ يبقى الحياة أن يكون الكائن بحيث يؤدي إيه؟ المهمة بتاعه. وإن كان في التفاعلات وفي النقد والأشياء، في أشياء بتتحول إلى أشياء، يعني مثلا النبت أو الحيوان في حياة، وبعدين ذبحناه وكلناه ورمينا العظم بتاعه، كانت في حياة من نوع، وبعدين أجزاء بقت جمادية لها حياة من نوعها ولا ملهاش؟ الله بجليل إنها لما تقعد مدة العظم يحصل في إيه؟ يتفتت واللحم، تبقى في حيويه ولا ما فيش فيه حيويه؟ تبقى في حيويه. انت لما تيجي مثلا تحلب اللبن من الماشيه، ان كنتم فلاحين كنا زمان نحلب اللبن في اوعيه من الفخار وتوضع في مراقد ويقعد اسبوع اللبن، كل ما تاخد منه في اي يوم تلاقيه احلى من اول، كل يوم تلاقي. يعني كنا نسرق احنا بقى من المراعي ونسقط المحلوب امبارح، نسقط منه بالغابه النهارده، وبعدين نسحب حته قشطه منه ونعمل مش عارف ايه ونعمل إيه. كل يوم يزداد ايه؟ يزداد حلو، لحد ما تيجي بقى العمليه وتاخد القشطه كده اخيره، وتاخد الحته اللي في الاخر تعملها الجبنه الجميله ومش عارف ايه، وهي في الملح. طب خد اللبن بقى واغليه، وبعدين حطه بقى كده في سيره ينفتن بعد يوم واحد وريحته تتنفتن. ليه؟ ام قال لك لانك لما حطيته في المرقد خدته بالحياه فيه، ففضلت الحياه فيها حي، لكن لما غليته موتش فيه الحياه. فما كنتش تحطه في ثلاجه لازم يعفن، معنى يعفن انه ما عادش بيؤدي مهمته كلبه، انما انتقل الى حياه اخرى، بكتيريه بقى وشغلانه بقى ثانيه، بينتقل من حياه لايه؟ لحياه ثانيه. انما مش معنى ذلك فقدت الايه؟ متى يفقد كل شيء الحياه؟ حين يريد الله ان ينهي هذه الحياه في قوله كل شيء هالك الا وجهه. فاذا الحي بقول انا بدي منكم قدر الحي زي الميت. اوعى تاخد الميت بقى على انه ما فيش فيه حياه، ما فيش فيه الحياه اللي من المرتبه الاولى بتاعتنا، انما هو انتقل الى حياه ثانيه، الى حياه ايه؟ الى حياه ثانيه مش بتاعتنا على الاول. من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. تبقى الحياه ادت له حياه في ذاته، حياه في ايه؟ في ذاته. وبعدين جعلنا له نورا يمشي به. الله، يبقى الحياه بقت حياه متنقله في اشياء. يبقى انا عايز حياه وعايز نور. احنا قلنا زمان ان النور الذي تتضح به مرائي الاشياء، تتضح به مرائي الايه؟ الاشياء. يعني ايه تتضح به مرائي الاشياء؟ كانوا زمان يعتقدون ان لاجل ان ترى ينتقل شعاع من عينك الى المرئي فتراه، الى ان جاء العربي المسلم ابن الهيثم وقال لا، الكلام ده كذب، تعدل في قانون الضوء. ولا ده الانسان بيرى لان شعاعا من المرئي يصل الى عين الرائي، مش الشعاع من عين الرائي الى المرئي، لا ده من المرئي الى الرائي، بدليل ان المرئي ان كان في ضوء تدركه، وان كنت انت في ظلمه، لكن ان كان المرء في ظلمه ولو انك في ضوء ما تشوفوش، فلو كانت الاشعه طالعه من عندك انت كنت تشوفه في نور كان ام في ظلمه، ولكن لما بيكون هو في ظلمه انت ما بتايه ما بتشوفوش. مين اللي اكتشف دي؟ ابن الهيثم العالم الايه المسلم، وتعدلت فيها النظريات كلها بتاعت الايه بتاعت الضوء، والغرفة المظلمة جت اللي هي اللي منها الصورة الفوتوغرافية، وبعدين السينما، وبعدين كل دي مبنية على العمليات دي. يبقى اذا النور بيكون وسيلة الى ان المرئيات تاخد من النور وتدي اشعة للرائي فيرى. قلنا بقى احنا زمان قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يترك في أقضية الكون الحسية أدلة على الأقضية المعنوية، أدلة على الايه الأقضية المعنوية. النور الحسي اللي احنا بنشوفه دي، يا ضوء الشمس يا ضوء القمر يا ضوء القلوب يا اي ضوء، ده بيخليني ارى الاشياء، ومعنى رؤيتي الى الاشياء ليكون تعاملي معها تعاملا نفعيا، مش تعامل ضار. احنا قلنا لما نجي في ظلمه في ظلمه، اما ان اصطدم باشياء قويه عني فتحطمني، انا اقوى منها احطمها. ان مشيت كده على كوبايه ولا مش عارف ايه تكسر، طب واتصدمت بقى بترابيزه كده خشب كده كويسه ولا برف حديد ولا بتاع، يعمل فيك ايه؟ يبقى اذا في الظلام ان اصطدمت بشيء اقوى منك حطمك تعبك، وان اصطدمت بشيء اقل منك يبقى تحطمك. يبقى النور بيعمل ايه؟ بيحميني من انني احطم من دوني او يحطمني من فوقي. ادي عملية النور. كلام عربي. احنا قلنا زمان ان النور الصناعي في البشر يتجلى حين يغيب النور الطبيعي. يعني بنقيد مصابيحنا متى؟ لما الشمس بتغيب. ولما نضيء مصابيحنا علشان نشوف الاشياء ونتفاعل معها ونتعامل مع الاشياء، لا نحطمها ولا تحطمنا، كل واحد منا ياخذ من النور على قدر امكانياته. اللي عايشين في الريف زمان كانوا يجيبوا المسرجه مش كده، واللي ترقوا شويه جابوا لمبه بايه بإزازة 10 أو 15 ولا 20، واللي ترقوا شوية جابوا كهرباء، والكهرباء برضو اختلفت، ده جاب لمبة نمرة 5 وده جاب لمبة نمرة 50 وده جاب لمبة نمرة 100 وده رقها خلاها ايه نجفة وده جاب فلوريست وده جاب مش عارف ايه الله. اذا كل واحد يضيء الظلام الذي اضطر اليه بغيبة المنير الطبيعي على حسب امكانياته، مش كده؟ طب فإذا ظهرت الشمس أطفأنا جميعا مصابيحنا، ولا حد بيدور مصابيحه بقى؟ هذا دليل من أدلة الكون الحسية الملموسة، لنأخذ منها دليل على أن الله إن فعل لقيمنا نورا، ما نجيبش قيم من عندنا ما دام قيمه موجودة، كما اننا نطفئ كل مصباح حين تطلع الشمس. فربنا بيقول انا ميت واحيا، نقول له ميت واحيا يقول له انت فاهم ميت واحياء يعني ايه بقى؟ ام قالك احنا قلنا الحياة هي كون وجود كائن على حالة يؤدي بها ايه مهمته. احنا نظرنا الى الروح الاولى اللي ربنا حطها في ادم وبيحطها فينا بتديني حياة، وحياة ارقى من اللي موجودة في مين؟ في الحيوان. لكن الى اجل، الى ايه اجل؟ اجل ده له مدة يصح يكون ثانية ويموت في بطن امه ابن ثانية وابن شهر وابن شهرين ويبقى ابن سنة اجل وتنتهي المسألة خلاص. فربنا قال بقى يحرص على الحياة الثانية اللي هي ايه خالدة اللي مش هتنتهي ابدا. اوعى تفتكر ان الحياة بتاعت هذا الجنس السيد في الوجود انها هي اللي، لان ان كانت هي دي ما تبقاش غاية. ليه؟ لان يشترط في الغاية من المستحيل ان تكون واحدة. من كتب الدنيا دي هي غايتنا يبقى كان لازم يبقى حظنا من الدنيا جميعا نكون واحد، اعمارنا واحد، حالاتنا واحد. ده دليل الاختلاف فيه تختلف طولا وقصرا وحالا، دليل على انها مش الغايه. لان غايه المتساوي لازم تكون ايه؟ لازم تكون متساويه. وما دام هي مختلفه فهي مش الغايه، يبقى لازم الغايه فيه ايه؟ ثانيه. قال لك اذا قول الله وان الدار الاخره لهي الحيوان، يبقى لك قال هي دي الحياه. ليه؟ قال لك لان الحياه دي من هي هتضيع ولا تعرفش هتقعد فيها قد ايه، لكن ذكرى مش هتضيع. وان كنت بتتنعم نعمك في الحياه ده يا يضيع منك يا انت تضيع منه وتموت وتسيبه، لكن في الاخر لا يفوتك ولا ايه. يبقى هي دي الحياه ولا لا؟ يبقى اذا الذي ياخذ الحياه الحسيه الاولى وهي الحركه والى اخره بتاع النفس في الروح دي، وان اخذها ان ما خدش الحياه الثانيه يبقى ميت. يبقى او من كان ميتا فايه فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. الله، يبقى اداله حياه خالده واداله ايه نور لا يحطم ولا ايه ولا ايه ولا يتحطم. بيقول اللي دي زيدي، يقول له لا مش ده، بدليل ان الحق يقول رسوله عن رسوله صلى الله عليه وسلم للناس استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما ايه. طب هو يخاطبه، وما دام بيخاطبهم يبقوا احياء ولا مش احياء؟ احياء بالقانون الروح الاولان، انما هو عايز لهم حياه من ايه. ولذلك قلنا سابقا السنم الى ان الحق سبحانه وتعالى سمى الروح الاولى التي ينفخها في الماده فتتحرك وتحس واو الى اخره سماها ايه؟ فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ايه؟ ساجدين. هي الروح اللي ايه؟ اللي هتبقى في المؤمن والكافر زي بعض. وبعدين هيجيب روح ثانيه تدي حياه ثانيه. ولذلك سمى منهج الله لخلقه روحا، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. روحا تبقى بتدي حياه ولا ما تديش حياه؟ يبقى من كان ميتا فايه فاحييناه، يعني من كان ضالا فايه فهدينا، من كان كافرا فجعلناه ايه يكون ايه مؤمنا. او من كان ميتا، وميت بقى يعني فيه ميت بالتخفيف وفيه ايه ميت. الميت هو من يكون مآله الموت وإن كان حيا، يعني أنا ميت وإن كنت حيا. ميت يعني يقولوا إيه؟ يقولوا إلى، إنما الميت هو اللي بقى إيه؟ ميت بالفعل، يعني ميت بالإيه؟ بالفعل. وذلك حينما يخاطب الحق سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له إنك ميت، يعني تقول إلى الموت وإن كنت حي الآن. فيبقى ميت متلبس بصفة الفناء، ميت استعداده أن يتلبس بصفة الإيه؟ بصفة الفناء. فأحييناه أي بالمنهج

يا امر تكويني في القهريات يا امر تشريعي. امر التكوين في القهريات لا يستطيع مأمور ان يتخلى، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول ايه له. وشوف حتى بيأكد لك ان محد لا يستطيع مأمور كونا ان يتخلى، لانه كانه فاصل بس يقول يبرز للكون، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ان يقول له له الله للامر. اكيد الامر يعني جاهز، اكيد الامر في عالم الازل الامر ايه حتى، انما امره اذا رب ان يقول له كن فكن. فاذا امر امرا شرعيا يقول ده هذا للمختار، والامر الشرعي صالح بما خلقه الله في المكلف من الاختيار ان تكون له بدائل، يا يطيع للناس اللي هنا ويانا تبقى من ايهين، ما امروا الا ليعبدوا، يبقى في الامر الاختيار امروا بالايه بالعباده. يبقى تعالى بقى، واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها ايه تدميرا. يبقى اذا ففسقوا نشا عن ايه، ان ده امر تشريع. ما تقوليش ازاي ربنا يامر بالفسق، مهم الاحتيالات كلها علشان تقول ازاي ربنا يقول له يا اخي حيلة امروا امروا يعني امرهم الله، امرهم الله امرا كونيا او كوني ما لهمش علاقه به لانه هو يحصل ولا لهمش في حاجه. طب امر لهم علاقه به اللي هو ايه؟ الامر التشريعي. الامر التشريعي. واذا اردنا ان نهلك قريه، هذه القريه امرنا مترفيها اي بمنهجنا ونحن لا نأمر بالفحشاء، يبقى أمرنا كله بإيه؟ أن يعبدوا الله مخلصين له إيه؟ له الدين. وتبقى الحل الإشكال ولا ما نحلش؟ إذا أردنا أن نهلك قرية أهلها كانوا مأمورين بمنهج الله فأخذوا البديل للطاعة وهو الفسق والمعصية، فلما أمرهم ففسقوا ماذا يصنع بهم؟ يدمرهم تدميرا. وتبقى لا اشكال في الآية، وتبقى المسألة ايه انتهت على هذا الأساس. بس هو المهم ان نأخذ مادة الامر، نشوف امر الله ايه. امر الله في اشياء كثيرة تعلق به، ان كان في الكونيات انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ولا احد من خلق الله مكلف بمسألة الكونيات دي. امره التالي وما امروا الا ليعبدوا الله، هذا الامر الايه، والله لا يامر بالايه، مرمول ان الله امرنا بهذا، قول انهم ان الله لا يامر ما امرش الا بالحاجه الايه الكويس. يبقى معنى الايه واذا اردنا ان نهلك قريه انزلنا منهجا لها فاكابرها كانوا اسوه سيئه ففتقوا فيها فحق علي القول فدمرناها ايه فدمرناها تدميرا. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ليه؟ لأن المكر يريد أن يحقق شيئا من طريق ملتوي. وليه من طريق ملتوي بقى؟ لأنه في أشياء كثيرة ما يقدرش يوجه بها الحقائق، لأن الفطرة السليمة تأباها وتنفر، فلازم يحوج لها من إيه؟ من الطرق الإيه؟ الملتوي. يقول له أنت تريد أن تحقق لنفسك خيرا عاجلا وشهوة موقوتة، ولكنك لو استحضرت العقوبة التي تنشأ من هذا الأمر بالنسبة لك وعقوبتك على أنك أضللت الآخرين، كتبقى مسألة لي الشر اللي يجي منها أكثر من الإيه أكثر من الإيه من الخير. أنت مكرت بمين؟ ما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون أو ما يعلمون، لأنهم ما بيحطوش المسألة في مقياس ما يؤدي لك النفع الذي يؤديه لك المكر والضرر الذي ينشأ من الإيه ينشأ من المكر. وإذا جاءتهم آية من آيات الله تثبت صدق المبلغ عن الله وهو رسوله لا يكتفون بها، ولذلك إيه قال لو ننزل علينا الملائكة أو نرى إيه ربنا وقالوا له لن نؤمن لك حتى تبدو لنا من الارض ايه ينبوع او ايه او تكون لك جنة من نخيل وعلم فتفجر الانهار خلالها ايه او تسقط السماء كما زعمت علينا كيف او تأتي بالله. ايات مقترحة

وعيسى يبرئ الأسمك والأبرص، برضو حصلت آية حسية كونية، إنما بقت خبر ولا مش خبر. طب الخبر ده مناسب لمحمودية رسالته أنها لزمن إيه محدود وفيكم، إنما الرسول اللي ده عشان حتى تقول الساعة ده إن كانت آية كونية له يبقى هيشوفها ناس مخصوصين، لأن الأمر الحسي لا يتكرر زي عود الكبريت ولع مرة واحدة وانتهى. لكن هذا رسول لمين؟ إلى أن تقوم الساعة، يبقى لازم له آية إيه؟ آية باقية. الباقية تنفع في الحسيات؟ ما تنفعش في الحسيات، يبقى تيجي في المعنويات والإيه؟ والعقليات اللي ما بتختلفش فيها الأمم ولا تختلف فيها الإيه؟ ولا تختلف فيها الإيه؟ الأزمات. أما هم قالوا لا ده احنا عايزين النقطة مثل ما قلت، ويبقى عايزين حسيات وعايزين عقليات وعايزين بقى إيه؟ لما عشان إن جت واحدة يتمحكوا في الإيه؟ في الثانية. الله أعلم حيث يجعل رسالته. لو نظرنا إلى كلمة الله أعلم حيث يجعل رسالته، كلمة أعلم تأكيد إن يمكن بعض خلق برضو يعلموا لماذا اختار هذا، لأن الذين واجههم صلى الله عليه وسلم بأمر الدعوة هل انتظروا منه أن تتم له آية ولا معجزة، ولا آمنوا به بمجرد الإخبار؟ طب بمجرد الإخبار، طب إيه يعني بمجرد الإخبار؟ ده لازم قال ده يبقى صادق، لأن تجربتنا معه أنه إيه؟ صادق وأمين على خبر الأرض، يبقى لازم مأمون على خبر السماء، لأن اللي ما كذبش علينا في أمر يكذبه على الله يبقى ما تنفعش. ولذلك سيدنا أبو بكر بمجرد ما قال له قال له صدقت شكلة قليلة، قالوا صدق خدتها منين؟ أنا خدتها من مقدمات حياتي. قالت إيه؟ ولذلك أول استنباط في الإسلام فقهي كان لسيدتنا أم المؤمنين خديجة قبل أن ينزل الفقه، ما يدلك على أن الاستنباطات للأدلة استنباطات للعقل الفطري السليم البعيد عن الأهواء، اللي ما عندوش هوى يقعد يفتكر المسائل كده لازم يعتدي. قالت له قال لا أنا خايف لا يكون الذي أصابني شيء يعني مرض او اي حاجه او اي. قالت له مش منطقي، لانك انك ايه تصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على ايه نوائب الحق. الله الله الله والله لا يخزيك ابدا. اذا جابت المقدمات اللي ترشح انه مش ممكن ربنا ياخذه، انت بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا، كلها مفاخر، كلها خلق عظيم، كلها التقاءات إنسانية قبل ما يجي من في السمع، التقاءات إنسانية بالفطرة كده. فقال اللي يعمل ربنا وياه كده وهو يعمل كده يقوم ربنا يخذيه ويجيب له رئي ويجيب له مش عارف مسك ويجيب له، لا لا لا مش ممكن أبدا، أنت رسول ما فيش كلام. ولذلك دي أول إيه استنباط، يعني إيه يعني يجيب قضية ويستنبط منها يعمل قياس. كمان لما مثلا أعرف له أيذا جاءك هذا الرسول اللي أنت بتقول عليه اللي بيشيلك ده أفضل تقول لي، طب قل لي من يستطيع انه يعمل العملية دي علشان يقوم يقول لها مش لما جيت اشار اليها انه جاء وهو كده عند الله. فعملت ايه؟ راحت كشفة صبرها كده قالت له اتراه؟ قال لا. قالت ليس بشيطان وانما هو ملك، لان لو شيطان كان يبقى متوقع وبرضه يفضل موجود وانا عندك في ابنك، لانه لو شيطان كان يتوقح بقى ويتنى الرابط. شوف ازاي الاستنباط، ادي ايه الاستنباط. ولذلك يعرف السر في ان لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله له اول يقول يا ام المؤمنين خديجه، لانه ستمر به فتره مش عايز زوجه بس، ده عايز ام، لازم تكون نضج النضج الكافي اللي تستقبل به مسائل النبوة. ولذلك يطلع على الغار تروح تجيب له الاكل وتقول مش عارف ايه وتعمل ايه وتقول له طب استنى وتروح لورقه ابن نوفل اللي مش عارف ايه. بالله لو كانت بقى بنت ما صغير كل راجل جرى له حاجه، انما دي عقليه ثابته، عقليه ايه ثابته، ولا استنباطات قبل ان يوجد الاستنباط وقبل ان يوجد فقه الاسلام. اول فقيهه مستنبطه في الاسلام هي مين؟ سيدنا النبي. الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن ما فيش مانع النواة إن حد ثاني يكون عالم، بس ربنا إيه؟ ربنا أعلم. الله على أنهم لم يعلموا إلا بعد أن وجدوا منه خصالا وأشياء حكموا بوجودها فيه أنه يكون رسول. ما فيش معنى. إنما ربنا عالم قبل ما تجد منه هذه التصرفات. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. الله شوف كلمة بقى، شوف الفجوة الانتقالية في الأداء. أكابر مجرمين أو عاملين كبار وعاملين أنهم مش عارف إيه، يوم يقول لي حيصيبهم صغار. الصغار دي ما تفتكرش يعني أنه يبقى ذل وهوان عند الناس، لا، ده الصغار ذل وهوان عند النفس ذاتها. يعني هو نفسه يبقى إيه، يشعر بأنه إيه، بأنه يصغر نفسه، لأن الغير يصغر لما هو لسه إيه. وتجلدي للشامتين أريهم وأني لريب الدهر لا أتضعضع، يعني برضو لما ده هو نفسه يصيبه إيه، صغار. وصغار عند مين؟ صغار عند الله. صغار عند مين؟ ومدام صغار منسوب إلى عندية الله يبقى ما ينزلش أبدا، لأن ما فيش قوة تانية حد يقول له لا يبقى كويس بعدين أبدا. صغار وعذاب شديد. طب الصغار ذل وهوان، طب وعذاب شديد. أم قال لك مش احنا قلنا زمان ان مرة يوصف العذاب بأنه قليل ومرة يوصف العذاب بأنه مهين، ايه الفرق بين الاثنين؟ أم قال لك مهين دي علشان الذلة في النفس، والألم علشان التعذيب في البنية، لان الانسان له حاجات حاجتين اثنين، له بنيه وله معنويات كلاميه. فمن ناحيه البنيه يصيب العذاب، طب ومن ناحيه المعاني النفسيه بقى يصيب الاهانه. يبقى فيه واحد يتعذب، انما ما تقدرش تملك في المسجين برضه يتحمل المشقه بايه، برجوله وتعمل فيه ما تعمله، انما لا تزال ايه نفسه كريمة عليه. يبقى دي ما تبقى، يبقى عايزين ايه الاثنين، صغار وعذاب ايه، وعذاب شديد. وعذاب شديد مش كده يعني عملناها كده، لا، ده بسبب ما كانوا يمكرون. يبقى مين اللي جاب لنفسه العذاب؟ يبقى ما ظلمناه، ولكن انفسهم كانوا يظلمون.